تهم أنية أسركي خلي سيش عوج من وما دي ويغيية خويا عجوما تهم أنية أسركي خلي سيش عوج من وما دي ويغيية ايتي هنود غورية اني غزية تربيت اقمت لادر نغية ايا واتجاري ليس افنيتي بيت حالية اتلك مفليتي هن اجميل رادة ويغية الا يقيس الخير يختنس مك ارغية اتفروق اللي تصوم كل جنب الناسية فقول كي يلاقي سنتية أبتو غارتي قمي دار بابا سيبا لغية إلا نتكيس الفرح مسكيني حب أيغية أني غزياني رتيسني تحرد لك بنية إيرا الدار كي سيكل تربية